motion on that. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. هنا نصيحة ذهبية، بل أغلى من الذهب وأغلى من الدنيا بما فيها، أساس لصلاح الفرد والمجتمع ولصلاح الأسر والبيوت. هذا الأساس يا عبد الله ويا أمة الله، اجعل بيتك مؤسسا على ذكر الله، واجعل ذكر الله تعالى دائما في بيتك. إن الله تعالى أمر الأنبياء بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا يجوز للعبد أبدا أن يكون في بيته سلبيا، يرى المنكر ولا ينهي، ويرى تقصيرا في الأوامر ولا يأمر. يبدأ أولا هو بنفسه، ثم يذكر آل البيت ويقوم بواجب النصيحة. واسمع لقول الله تعالى لنبي الله موسى وهارون، لنبي الله موسى وأخيه هارون، قال تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة للصالحين، اجعلوا بيوتكم قبلة للمؤمنين، واتخذوا كما قال ابن عباس: أمروا أن يتخذوا في البيوت المساجد. قال الحافظ ابن كثير: وذلك لما اشتد عليهم البلاء من فرعون وقومه، أمروا بالإكثار من الصلاة في البيوت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وما أشد حاجتنا إلى الاجتهاد في هذا في مثل هذه الأيام، إلى الإكثار من الصلاة في بيوتنا، والإكثار من الخيرات في بيوتنا، حتى تكون بيوتا مباركة تعين على طاعة الله وتأخذ من نواصي إلى رب العالمين. لذلك أيها الأحبة الكرام، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. صدق نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. البيت الذي يتلى فيه القرآن وتسمع فيه المحاضرات العلمية، ولا مانع أن يسمع برامج مباحة أحلها الله تعالى يستفيدون منها في دينهم أو دنياهم. هذا البيت المبارك هل يستوي مع ذاك البيت الذي ليل ونهار غناء ومسلسلات وأفلام وفسق وفجور وفضل وغمر. هذا البيت الذي مليء بالمنكرات والشيطان يعشش فيه لا يستوي مع بيت أهل الصلاح والرشاد، لا يستوي مع البيت الذي يتلى فيه القرآن آناء الليل وآناء النهار. هذا بيت أهله أحياء، وذاك بيت أهله أموات، وإن كانوا في أقوى قوة وأعظم عافية. فلذلك احرص غاية الحرص أن يكون بيتك يا عبد الله، أن يكون بيتك يا عبد الله على طاعة الله وذكر الله دائما فيه. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث بالصحيح: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. القبر هو الذي لا يصلى فيه، وأماكن القبور لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك كاللقنبة أو الأوتيل أو الفنادق وما شابه هذه الأماكن. يذهب العبد ليس لا يذهب إلا للطعام والنوم. إن بيوت الصالحين فيها ذكر لله رب العالمين تعرف بالليل والنهار. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعرين بالليل وإن لم أرى أماكن نزولهم بالنهار لما أسمع منها من القرآن. عليه الصلاة وأتم السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أيها الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة في بيت العبد، لأن يحيي هذا العبد هذا البيت حياة طيبة، يحيي الزوجة والزوجة تحيي زوجها، والأولاد الرجال الأولاد الذكور والنساء والإناث. إذا رأوا الوالد والوالدة قائمين بطاعة الله ماذا عساهم أن يخرجوا بإذن الله الواحد الأحد الذي لا يضيع إيمان عبد من العباد، يخرجوا صالحين مصلحين مباركين أينما كانوا بإذن الله جل جلاله. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي وحتى تتفطر قدماه في بيته الكريم، ويقال له في ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان في أواخر الليل في الثلث الأخير ينادي: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة، سبحانك ربي ما أعظمك. كان يقوم من الليل وأزواجه يقمن معه. كان عليه الصلاة والسلام يصلي كما قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث بالصحيح: كان رسول الله يقوم يصلي من الليل فإذا أوتر أيقظني ويقول: يا عائشة قومي أوتري، أين أنت أيها السعيد، يا من تشتكي خلافات دائما أبدا في بيتك، أين أنت أيتها المباركة من هذه الأخلاق الكريمة، من يوقظ منا زوجته لتوتر قبل الليل، وأين السعيدة المباركة التي همها طاعة ربها وتوقظ زوجها لقيام الليل ويوتر حتى تتنزل الرحمات والبركات عليهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم وما يملكون. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوقظ نساءه، بل كان يوقظ الأطفال الصغار. لما نام ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته زينب ليلة، دخل رسول الله وقال: أنام الغليم عليه الصلاة والسلام. ولما قام يصلي قام ابن عباس يصلي معه، فقام عن شماله فقام بخلفه فأمسكه من أذنه وجعله بحذائه إلى أن مضى صلاته على هذا النحو. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها لما دخل رسول الله يوما المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: لمن هذا الحبل؟ قال: هو لزينب رضي الله عنها. قال: حلوه، هذا الحبل ربطته بين عمودين من أعمدة المسجد، تقوم بالليل تصلي قياما طويلا، فإذا تعبت من القيام ولم تستطع القيام تمسك بهذا الحبل تقوم تتلو آيات الله وتقرأ القرآن الكريم. أيتها المباركة، أين نساء اليوم ورجال اليوم من هذه المكارم العلية؟ ووالله ركعتان في جوف الليل ودعاء بقلب وإخلاص يصلح الله تعالى لك زوجك ويصلح الله تعالى لك زوجتك بأمر الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. أين نحن من أبناء زماننا الذين يقضون ساعات طوال على هذه المنتديات التي لا حسنة فيها إلا أن يشاء الله، أو سماع ما حرم الله تعالى من فسق وفجور، أو ذهاب للمولات المحرمة، أو خروج المرأة بلا محرم وبلا ضوابط شرعية إلى الأماكن التي يحرمها الإسلام؟ فلذلك يا عبد الله، هذا هو الأصل الأصيل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ واسمع لهذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم بإسناد صحيح، قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بيت مبارك. الرجل قائم بحق الله بالنهار وبالليل، يقوم بحظ الله تعالى وبحق ربه ومولاه، ويناجيه ويناديه في صلاح حاله وصلاح حال أمته. وهكذا المرأة الصالحة المباركة. وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله، دعاء لك بالرحمة ودعاء مجاب لا شك فيه. لك أنت يا من تقوم بالليل، لك أنت يا من تقومين بالليل وتذكرين الله تعالى وتدعو الله جل جلاله وتصلي وتركع وتسجد. رحم الله أي أن الله سيرحمك يقينا، تنال رحمة الله تعالى، غفر الذنوب وتسر العيوب ورفع الدرجات ببركة استجابتك لهدي رسول الله. ولقد ذكر عنده صلى الله عليه وسلم رجلا، ذكر عنده رجل نام من الليل ولم يقم شيئا حتى أصبح، فقال ذاك رجل: بال الشيطان في أذنيه. يا إخواني، نريد أن نأخذ هذه الأحاديث مأخذ العمل، فإن بركة العلم العمل، وإن العلم ينادي بالعمل، فإذا وجده وإلا ارتحل. تجد بركات تحل عليك وعلى أمتك بأكملها ببركة قيام الفرض كل واحد منا بالواجب الذي عليه. لذلك انظر إلى حال سلفنا الصالح، تأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقاموا، كانوا في نهارهم فرسانا وكانوا في ليلهم رهبانا. أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله كله ثلاثة أثلاث، يقوم ثلث وزوجته الثلث وابنه الثلث. البيت لا يخلو من ذكر الله تعالى، وإنك لتحزن غاية الحزن عندما ترى بيوتا ليس هي بيوت فسق ولا فجور، وإنما هي بيوت في الصالح، بيوت للصالحين. تجد الواحد منهم يقضي ساعات يسمع برنامجا للأخبار، يقضي فيه ساعة أو ساعتين وينتقل من هذا البرنامج للبرنامج الآخر، ومباراة كرة قدم إلى الأخرى وإلى الثالثة وإلى الرابعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الساعة الواحدة أو الثانية أو الثانية عشرة، ويأتي ينام ولعله يفوت الفجر. وهذه آفة عظيمة. يا عبد الله، بيت أبي هريرة لا يخلو من ذكر الله طوال الليل، لذلك لا تجد فيه شيطانا. لو اختلف أبو هريرة مع زوجته سرعان ما يذوب هذا الاختلاف. أبو الدرداء يقول لزوجته: يا أم الدرداء، إن أغضبتك ترضيني وإن أغضبتيني أرضيت. يعني لا مانع أبدا، لا يتكبر المرأة عن زوجته ولا تتعالى المرأة عن زوجها، لأن كل واحد منهما سبيل له لدخوله الجنان من أوسع الأبواب. إن عمرة زوجة حبيب العجم، كان حبيب رضي الله عنه عابدا، وعمرة رضي الله تعالى عنها من العابدات، وإذا بها تقوم الليل وتوقظه ليلة فلم يقم، فإذا بها تقول له: يا حبيب قم يا رجل للصلاة، قم فإن الليل قد مضى وجاء النهار، وقوافل الصالحين قد مضت بين أيدينا، وقد بقينا نحن، وأمامك سفر طويل وزادك قليل. كلمات مباركات تخرج من قلوب محبة قم لله تعالى، فإن الليل مضى ولم تأخذ حظك منه، كيف تنام الليل كله ولم تركع لله تعالى وتناجيه وتناديه؟ فإن قوافل الصالحين مضت، هكذا آباؤنا وأجدادنا والصالحون في زماننا مضوا إلى الله ونحن على الأثر. والسعيد الذي يقضي ليلة ونهار في طاعة ربي ومولاه. رياح بن عمرو القيسي رحمه الله تزوج امرأة عابدة وأراد أن يختبرها، هل هي مثل في العبادة، وهل لو وجدت مشاكل ومصاعب ستستمر في الطاعة أم أنها تنقطع؟ إذا به رضي الله عنه لما جاءت الليلة قامت تصلي ونادته: يا رياح قم. قال: أقوم إن شاء الله. وتناوم، يعني جعل نفسه كأنه نائم ولا يقوم، فصلت ثم تناديه ثم تناديه إلى أن طلع الفجر ولم يقم. فقالت له: ليت شعري من غرني بك يا رياح، يعني يضرب بك المثل في العبادة والزهد، أين هذا؟ لا أجد شيئا من هذا في بيتي. ثم تقول له رضي الله عنها ورحمه الله: تقول: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نمت يا رياح. عسكر المحسنون، الذي يراقب ربه ومولاه يجتهد ألا يضيع منه الليل، وخاصة في مثل أيامنا هذه، الليل غنيمة والنهار غنيمة. ولذلك اسمع، إذا كان الزوج مباركا والزوجة مباركة تحل البركات على آل البيت. أيما بركة، طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل جاءه مال من ماله 700,000 درهم، ومثل هذا العدد في زماننا كثير، وفي زمانهم أعجوبة من الأعاجيب. فلما جاءه هذا المال جعل طول الليل يتململ وكأنه مريض مرضا عظيما. فدخلت عليه زوجته المباركة الميمونة أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. قالت له: ما لك يا طلحة، ما لك، أمريض؟ قال: لا والله، جاءني هذا المال فأقول: ما ظن امرئ بربه لو لقى الله وهذا المال عنده. يعني يقول: لو لقيت الله سيسألني عن هذا المال، كيف أجيب ربي عز وجل؟ قالت: هون عليك، أين أنت من إخوانك وأخلائك؟ إذا طلع النهار قسمه بين إخوانك وأخلائك. فقال رضي الله عنك: إنك موفقة بنت موفق. ولما أصبح قسمه بين المهاجرين والأنصار من إخوان الفقراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أرأيت إلى هذا المثال العظيم، ويدلك على فراسة المرأة الصالحة، ترى زوجها، ترى وجهه يتلون أو به شيء غير معتاد، لا تجلس ولا تبالي. بعض النساء لا يبالين بهذا ويدب الخلاف بسبب مثل هذه المسائل. وكذلك الرجل يرى على زوجته آلام أو هموم أو متاعب ولا يشاركها. فالواجب على كل واحد من الزوج والزوجة أن يشارك الآخر همومه، ولا يجلس وكأنه لا يرى ولا يسمع. لا، ثم أشارت عليه بما يقربه من الله، ولذلك أثنى على هذا النسب ثناء عظيما ميمونا مباركا، أثنى على أصهاره: إنك زوجة موفقة بنت صحابي موفق. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أيها الأحبة الكرام، سفيان الثوري رحمه الله تعالى دخل على أم حسان وكانت عابدة زاهدة، فدخل بيتها فلم يجد فيها إلا قطعة حصير، فقال: يا أم حسان، لو كتبت إلى بعض بني عمك يصلح لك من شأنك في أمور الدنيا. قالت: والله يا سفيان، لقد كنت في عيني قبل ذلك أجل وأعظم، أطلب منهم شيئا لا يملكونه. ثم قالت له: والله ما أحب أبدا أن يأتي علي وقت أتشاغل فيه عن الله بغير الله. تدبريها يا أيتها السعيدة المباركة، ما أحب أبدا أن يأتي علي وقت أتشاغل فيه عن الله بغير الله. كم شغل بنات زماننا بالتفاهات عن الواجبات، وكم وقعوا في الحرام بسبب انشغالهم بالموضة وبتتبع ما جاء من الشرق أو الغرب. إني لا أحب أن يأتي علي وقت، يعني أي وقت سواء يسيرا أو كبيرا، أتشاغل فيه عن الله بغير الله تعالى. لذلك السعداء الكرام يبنون بيوتهم على هذه الأسس الكريمة المباركة. وكذلك صدق من قال: لو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أمتنا وأن يجعل بيوتنا جميعا بيوت الصالحين، وأن يكتب لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نلقى بها الله تعالى، نسأل الله أن يختم لنا بها جميعًا يا رب العالمين. إن هذه البيوت المباركة تجعل الزوج والزوجة كل واحد منهما يكون وفيًا للآخر. لذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يذكر أم المؤمنين خديجة، وقالت أمنا عائشة: ما غبت على أحد بمثل غيرتي على خديجة، ولقد رأيت رسول الله كثيرا ما يذكرها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقطع منها قطعة ويقول: اذهبوا بها إلى أصحاب خديجة، وفاء منه لزوجته المباركة. وكان أكثر من ذكرها في يوم من الأيام، قالت أم المؤمنين عائشة: فغبت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، هلكت في غابر الدهر، أبدلك الله تعالى خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله تعالى منها الولد. يدلك أيها السعيد أن تكون وفيا لزوجتك بنت الأصول التي وقفت معك في الشدائد. لا تنسى أول حياتك لما كنت فقيرا لا تجد شيئا، وتفضل الله عليك وأكرمك بزوجة شاكرة صابرة، لم تكلفك ما لا تطيق، ولم ترهقك بالطلبات التي لا تتحمل. تذكر هذه الزوجة وأحسن إليها، وخاصة وقد أكرمك الله وبسط لك في الأرزاق. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم المؤمنين عائشة: والله يا عائش، يا عائش، ترخيما لاسمها يعني زيادة في الحب والود، والله إني لأعلم إن كنت عني راضية أو علي ساخطة. وهذا من أعجب العجب، من الذي يبحث ويسعى في رضا من؟ ولكنها الأخلاق المباركة. هل ينقص الرجل أن يتكلم بكلمة ود ومحبة وإجلال لزوجته؟ لا والله، ترفعه عند الله وعند الناس. مهما كان عليا ومهما كان كبيرا فإن الكبار أخلاقهم كبار. قالت له: كيف يا رسول الله، كيف تعرف؟ قال: إن كنت عني راضية تقولي ورب محمد، وإن كنت علي غضبة تقولي ورب إبراهيم. قالت: صدق، والله لا أهجر إلا اسمك فقط، أهجر اسمك فقط، عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول قولا عجيبا، قال: مكثت مع أم صالح زوجتي 30 سنة لم نختلف في كلمة. كيف لا يختلف الزوج مع زوجتي في كلمة؟ زوج قائم بالواجب الذي عليه، ويتفقد بيته، ويقوم بما هو مطلوب منه سواء كان واجبا أو مستحبا. وكذلك المرأة تتفنن في طاعة زوجها قربانا لربها عز وجل. شريح القاضي الذي كان يضرب به المثل سألوه عن زوجته فقال: والله لقد عشت معها 20 عاما، ما اختلفت، ما غضبت عليها لا يوما ولا ليلة إلا يوما واحدا، وكنت أنا لها ظالم. ثم أنشد قائلا: رأيت رجالا يضربون نساءهم. يعني يقول لهم تعجبون هذا العجب العجاب، أنا عشت حتى رأيت رجالا يضربون نساءهم، رأيت رجالا يضربون نساءهم، ويقول رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب، ثم زوجته زينب. قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، أأضرب من ليس مذنبا؟ فما العدل مني حين أضرب زينب؟ ثم قال: وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت زينب لم تبد منهن كوكبا. من يستطاع أن يقول مثل البيت الأخير؟ يستحي جدا الواحد منا أن يثني على امرأته أمام الناس، بل كثير منا لعله يعتبر عيب. لماذا هو عيب؟ ألم يقل رسول الله: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق؟ ألم يقل: يا صفية، يا سودة، ويسمي أزواجه؟ ليس في كلام فارغ، وإنما في كلام مبارك، كلام يرفع الهمم، وكلام يبارك الله تعالى به في البيوت. ولذلك أيها الأخ الحبيب، إذا سرت على هذه النماذج المباركة وجعلها الزوج أسوة له، وجعلتها المرأة الصالحة أسوة لها، البيوت تكون مستقرة بإذن الله تعالى، طيبة كريمة، ولا يكون فيها هذه الخلافات، وتمنع، ولعلها تقل كثيرا مسائل الطلاق التي يعاني منها المسلمون. اللهم إنا نسألك أن تبارك في بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا يا ربنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما لا نعلم ما لا نعمل. اللهم اهدنا بهداك يا هادي المهتدين. اللهم أنزل هدايتك علينا وعلى أزواجنا وأبنائنا وبيوت المسلمين أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وأرم نعمك على عبادك فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وادمن الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. يا من تقول للشيء كن فيكون، ألف بين قلوب المسلمين، واكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدا. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.